أقبلوا بارك الله فيكم يا تزاحموا، لا تجعلوا أحدا يتخطى رقابكم والإخوة الذين يسندون ظهورهم إلى الحوائط. أقبلوا علينا بوجوهكم والعيون مغارف العلم، إلا من هو يعني يشكو ظهره أو لديه ألم فلا بأس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع اليوم 13 من شهر ربيع الثاني لسنة 1432 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع خطبة استثنائية بسبب الظروف الخاصة التي تمر بها الأمة، ولا سيما في ليبيا وفي مصر وفي اليمن وفي غيرها من دول العالم الإسلامي. واليوم إن شاء الله سنعلق على ما حدث أمس أو حدث اليوم في ليبيا ما يسمى بقرار مجلس الأمن، وأيضا عن غدا إن شاء الله في مصر الأمة مستنفرة من أجل ما يسمى الاستفتاء على تعديلات بعض مواد الدستور، فالناس منقسمة هناك إلى من هو مؤيد ومن هو معارض، وما هو موقف الشرع في هذه المسائل، وسنتكلم عنها إن شاء الله. وقبل أن نتكلم عن هاتين القضيتين حتى لا تضيع بعض المسائل في العالم الإسلامي في زحمة الكلام، هناك في المغرب الإسلامي، أيضا في دولة المغرب هناك تظاهرات وهناك شكاوى مما يتعرض له الإخوة والأخوات في السجون المغربية مما يسمى السلفية الجهادية، أتباع السلفية وأنصار السلفية الجهادية، وهناك يعني من المظالم ومن نظرا لأن كل الأضواء وكل الأنظار متجهة نحو المشرق أو في ليبيا وفي تونس وفي مصر وهناك في البحرين وفي اليمن، فالناس تنسى دائما الأطراف سواء هناك في أفغانستان أو في شيشان أو في كشمير أو في أيضا في الصومال ينسونها، وأيضا هناك في المغرب الإسلامي، وخاصة أن هناك دعوة للنفير العام والتظاهر العام في اليوم بعد غد إن شاء الله. فهناك أيضا الملك استبق هذه التظاهرات بما يسمى أنه سيعدل الدستور ويعطي أشياء يعني حتى يفوت الفرصة على هؤلاء المتظاهرين. فهذه مسائل كلها في العالم الإسلامي لكنها ليست بأولوية المشاكل، حتى أننا لم نعد نتكلم حتى عما يحدث في العراق، رغم أن هناك جرائم ترتكب في العراق ويرتكبها الأمريكان ويرتكبها عصابات هؤلاء الروافض في العراق أيضا. الناس نسيت بسبب تسليط الأنظار والأضواء عن عما يحدث هناك، حتى أننا كدنا أن ننسى أن الأمريكان يقتلون يوميا الأطفال في أفغانستان ويبيدون قرى كاملة، والإعلام لا يسلط الأضواء على هذه المظالم التي يكتوي بها العالم الإسلامي من جراء هذه الهجمة الصليبية الجديدة التي يشارك فيها أحفاد أبي رغال في العالم الإسلامي، وهو الحبل على الجرار للأسف الشديد. ولكننا سنبدأ الآن في قضية ليبيا أولا، ثم نتكلم عن ما يحدث في مصر أو ما يسمى بالاستفتاء على الدستور، لأن هذه القضية قضية المصرية بصفة خاصة ما يسمى الاستفتاء على الدستور، هذه القضية ستجدوها مشتركة في جميع دول العالم الإسلامي تقريبا، ما يسمى الدستور والديمقراطية والتعديلات، كل هذا سيشتركون فيه، ونفس المشاكل الشرعية ونفس القضايا ستجد هذا الجدل بين المؤيد وبين المعارض في هذه القضية. أما نبدأ من قضية ليبيا أولا لأنها أحداث ساخنة، ورأينا العالم الشعب الليبي وخاصة في مناطق المشرق الليبي بصفة خاصة في بني غازي وطبروك وكل هذه المناطق المحررة بيد هؤلاء الثوار، كانوا فرحين ورفعوا الرايات والبيارق والأعلام مهللين لقرار مجلس الأمن بفرض حظر جوي على الطائرات الزنديق المجرم هذا الطاغية القذافي الذي يضرب ولكي تستوي الكفة على الأقل في الميدان الأرضي. ولكن الذي أحزننا ويحزننا أنه لا تزال هذه الأمة تتعلق بحبائل الشيطان. الله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالله قال واعتصموا بحبل الله وليس بحبائل الناس، الله قال اعتصموا بحبل الله ولم يقل اعتصموا بحبل الشيطان. ونحن نعلم ان هناك حقا وان هناك باطلا، فماذا بعد الحق الا الضلال. الامة نتيجة انها غيبت على مدار اكثر من قرنين، غيبت عن دينها وغيبت قسرا، وقبر الاطهار الاخيار واصحاب العقائد السليمة اما في تحت باطن الارض وقبروا او سجنوا او شردوا او عذبوا او غيروا افكارهم وارائهم ومعتقداتهم تحت نير هذه السياط الطواغيت. اذا نحن الان في هذه الشعوب التي تقوم ضد الطاغية، نحن نبارك ذلك، ضد الظالم، نعم تقول الظالم يا ظالم حتى مجرد الكلمة، هذا نباركه، وهذا يباركه الشرع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم. إذن سواء تشارك بالكلمة، تشارك بالنفس، تشارك بالمال، كل هذا مبارك وكل هذا محمود وممدوح ومطالب به الأمة أن تقوم به. لكن القضية أن دخلا يحدث وأن شغبا يحدث في هذه المسائل فتتعلق الأمة. انظروا الناس كانت تنتظر أمام شاشات التلفاز وسائل الإعلام في الميادين العامة وتشاهد قناة الجزيرة وهي تشاهد وترقب ماذا سيتمخض عن مجلس الأمن. مجلس الأمن ظل هذه الفترة الطويلة يتلاعب بأعصاب المسلمين، لأنهم للأسف الشديد يعلقون آمالهم على الذي كما قالت العرب في حق هؤلاء كيف أعاودك وهذا أثر فأسك، كيف أعاودك أرجع إليك وأنت الذي قتلت أخي وقتلت ابن عمي وأنت الذي قمت باغتصاب الحرائر هناك في العراق وفي أفغانستان وهناك في فلسطين، أنت كيف أعاودك وهذا أثر فأسك. فالأمة الآن مرة أخرى يعني تنظر إلى مجلس الأمن وكأن مجلس الأمن هو الذي سيأتي بالأمن، هذا مجلس الخداع، مجلس الخوف، هو مجلس أمنهم، نعم لا مجلس أمننا نحن، هو مجلس أمن لهم. إذا كان المضرور غربيا نصرانيا ببشرة أخرى، أما إذا كان المضرور مسلما فإن الأمر يختلف. نعم لم ينتصروا للشعب الليبي ولم ينتصروا للمسلمين في ليبيا، أعطوا هذا المجرم هذا العميل الخبيث، اعطوه هذه المهلة لكي يستعيد توازنه ولكي يستعيد هذه الاماكن مرة اخرى، ولكنه فشل، ولكنه لم يستطع، وكان عبارة عن بوق اعلامي فقط. فالان كما فعلوا، واكررها لكم لا تنسوا التاريخ، فعلوها مع ميلوسوفيتش قديما في صربيا، تركوه يدمر ويقتل المسلمين على مدار 5 سنوات. ابادوا، يعني انقرض الشعب البوسنوي بسبب هذا الاستئصال، ما يسمى بالتطهير العرقي. هذا ليس تطهيرا يا جماعة، هذه مصطلحات يجب ان نغيرها. هذه مصطلحات تطهير عرقي. يعني ايش تطهير؟ يعني عرق نجس لطهيره؟ يعني المسلمون انجاس لكي يطهروا؟ ولا تطهير العرق في افغانستان، تطهير العرق في البوسنة. ايش تطهير العرق؟ يعني تجعله طاهرا مثلا، نقيا؟ لا، هذا تنجيس هذه الاماكن، هذا عبادة لهذه الاماكن، افساد هذه المصطلح السليم. لكننا نردد كالببغاوات في مثل هذه المصطلحات ونقول تطهير العرق يعني عبادة نوع من البشر، يعني في مكان لا، هؤلاء يقصدون تطهير عرقي يعني كأنه اصلاح، يعني ايجاد عرق اخر اطهر من هذا. هذا رغم انهم ان المصطلح يشير الى الابادة، يعني هذا في الان صار، لكن اصل هذا لا نقبل ان يقال تطهير عرقي في ليبيا، تطهير عرقي في افغانستان. لا يا اخي، هذه اعراق طاهرة، اعراق محترمة بالشريعة، ولذلك فهو تنجيس وإفساد عرقي هناك في هذه الأماكن. إذن لا ننسى أنهم تدخلوا فيما بعد أن انتهى دور ميلوسوفيتش وانتهى الأمر، وقالوا خلاص كفاية. لا ننسى أن ميلوسوفيتش كان أرثوذكسيا، وأن الأمريكان يكفرون الأرثوذكس، وان هنا الكاثوليك ضد الارثوذكس، وان المسائل يعني حتى من ناحية الدينية، ولكن ايضا من الناحية اخرى ان اضعاف روسيا والاتحاد السوفيتي، وان هذا الرجل هو كان الحليف الوحيد لروسيا، وان الكنيسة الارثوذكسية لها ايضا اثر مع الكنيسة الارثوذكسية في موسكو. اذا كانت لها اباب، لكنهم بزعم انهم حماية المسلمين في البوسنة، حماية المسلمين في كوسوفو، وهكذا. والان يريدون ذلك، لعب نفس هذا الدور. الان بعد ان انتهى دور القذافي، قسموا الكعكة فيما بينهم، لان هناك الحاحا من المجلس الوطني ومن الثوار الذين يمثلون الثوار في يا مجلس الامن اغيثونا، يا مجلس الامن نستسقي بكم الغمامة يا مجلس الامن. وصارت هذه طبعا مجلس الامن يريد انه يعطي، كما قلت لكم في خطبة صارمة سابقة، قلت لكم ان مجلس الامن او الدول الاستعمارية الاستخرابية الكبرى هي تتعامل بمصالحها. هناك جلسوا قبل هذه الجلسة التي استمعنا اليها امس، جلسوا مع بعض، روسيا ماذا ستصوتين؟ ستصوت روسيا بالامتناع، الصين ستصوت بالامتناع، وهؤلاء والبرازيل ثم الهند، وثم دخلت على الخط ألمانيا التي تزعم أنها يعني دولة متحضرة وغربية. إذن هذا الزنديق كان قد فضح الألمان من قبل. أنا أقول أنتم الذين لكم الحصة، يعني إذا يغريهم، بدرجة أنهم ترددوا في النهاية. إذن هناك أشياء تحت الطاولة للألمان، مغريات الألمان، لذلك فإنهم لم يستطيعوا أن يؤيد القرار، ولكنهم امتنعوا عن تأييد القرار، فصار 5 في مقابل 10. طبعا هذا مجلس الامن عبارة عن مجموعة، صدقوني يا جماعة، هؤلاء جماعة عصابة استولت على العالم، ضربوا بعض وكسروا ودمروا وحطموا اكثر من 50 أو 100 مليون تقريبا بالحربين العالمية الاولى والثانية، ثم اتفقوا على هذه الصياغة يحكموا العالم، وخمس دول كبرى هكذا زعموا لانفسهم واعطوا لانفسهم حق ما يسمى الفيتو، الاعتراض لاي قرار. وهذا هو سر الحديث. 15 دولة، 5 دول دائمة، أما بقية هذه العشرة فهي دول تتغير مثل ألمانيا وبرازيل، هؤلاء هذه دول تتغير، يعني كل سنتين يغيروا دولة ترجع ووضع أسسك. لذلك نجد لبنان دولة مجهرية الآن تشارك مجلس الأمن، لا لأنها دور بالدور بالهوس هكذا، فإنهم يأتي دور لبنان مرة، مصر مرة، البحرين مرة، يعني هكذا أي دولة إفريقية، كل هذا نوع من المشاركة فقط كان استرضاء، يعني أنتم تشاركون في القرار. لكن لو أن الصين رفضت، لو أن روسيا رفضت القرار، القرار لا يكون نافذا، استحالة. حتى لو 15 14 وافقوا، 14 وافقوا ولم توافق روسيا مثلا، اعترضت روسيا فقط، خلاص القرار لا ينفذ ويكون عبارة عن لغو، نوع من اللغو. ولذلك هم قسموها فيما بينهم، امريكا تسكت هي وبريطانيا وفرنسا عن مصالح روسيا في الشيشان مثلا، او في اماكن معينة في النفط، او اماكن اتفاقات بينها وبين القذافي قديما، واموال معينة سيحصلون عليها في مقابل ان لا يرفضوا. لاحظ هم امتنعوا وهم في امكانهم ان يرفضوا، لو رفضوا كان القرار لن ينفذ. لكن ماذا سيحدث؟ امريكا ستفتح لهم اجندات اخرى وستتخذ القرار هي وفرنسا وبريطانيا، وروح ضربين يعملين لك مع حظر جوي لوحدهم، او فاذا سيفوت الصين ويفوت الهند والمانيا، كل هؤلاء سيفوتهم الخير الكثير. اذا هم شاركوا في القرار حتى لا يظهروا امام العالم انهم لا انهم ضد، يعني يباركون او يشاركون في قتل هؤلاء المدنيين. اذا هذا هو الذي موضوع تحت الطاولة، تقسيمات معينة، امتنع خمس، هؤلاء الخمس عبارة عن هم الذين اخذوا الرشاوي، دي رشاوي القذافي وزعها من قبل، وهذه اتفاقيات ما بينهم وبين القذافي، ثم اتفاقات ايضا بينهم وبين الامريكان، هذه كده خذ وهات في مقابل ان امتنع ولا ارفض. قلت لكم لو دولة من الدول الدائمة رفضت فقط، ولو كل الدول اجتمعت ال14 ووافقوا على القرار ستقر القرار، مثل ما يحدث اي قرار يتخذ ضد هذا الكيان الغاصب لفلسطين، من الذي يعترض دائما؟ من الذي يعترض دائما؟ هذه الولايات المتحدة، امريكا تعترض، رغم ان ممكن حتى بريطانيا ممكن تكون موافقة، ورغم ذلك ستعترض دولة، خلاص القرار عبارة عن نوع من اللغو، بلطجة وصدق. هذه العالم اللي يسمى هذه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، هذه بلطجة، بلطجة ما يسمى شرعية جديدة، ما يسمى يحتلون البلاد باسم هذا، باسم هذه ما يسمى الشرعية الدولية. هذا النوع من أنواع الضرب للضعيف، محاكمات جنائية للضعفاء، وخاصة من العالم سواء الإسلام أو الإفريقيا أو أن البسطاء هؤلاء أو المغضوب عليهم، مثل ما حدث لمونيسيفيتش والذي حدث لأن خلاص انتهى دورهم ولا يمثلون شيئا. هذه هي حقيقة هذا الذي حدث. نعم القرار الآن صدر بحظر جوي على المنطقة هذه، أي طيارة قذافي يرسلها حربية فإنها ربما تتابع وتضرب، يعني يقصفونها. اذا هذا خير بالناحية الشكلية، هذا خير للمسلمين فعلا، لانهم اماموا لان بسبب توازن اختلال القوى على الارض. لكن الذي يحزنك اننا رأينا اعلام فرنسا وبعض الدول كانت ترفرف ايضا والناس ترفع بعض الاعلام، نعم هي كانت قليلة حتى لا نتهم ان اهل بنغازي والمشرق كانوا يرفعون الاعلام الفرنسية، يعني بعض الاعلام ظهرت. اذا هناك مجموعة من الناس ترفع مثل هذه الاعلام والرايات، اذا تعتقد ان ساركوزي هو الحل، تعتقد ان فرنسا هي التي انقذته. ها يا جماعة، الله سبحانه وتعالى يقول عن الذين يعتقدون في هذه الحبائل كمثل الشيطان، ان الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعقلون. اذا لا اوهن البيوت مثل العنكبوت، فرنسا من ثم فرنسا ستنقذكم، هو ينقذ نفسه ويبحث عن مصالحه ويستبق لأنه يقرأ الواقع جيدا، يعلم أن القذافي سواء شئنا أم أبينا، سواء الآن أم غدا أم بعد غد إن شاء الله سيرحل، لما حالة لا رجع بإذن الله تعالى بعد هذا القتال وهذه الدماء. إذا فالرجل يستبق الأحداث ليريد أن يأخذ حصته بعد أن استحوذ على هذه الحصة في البترول وفي المؤسسات وغير ذلك من الخيرات الموجودة في هذه الأراضي، يريد أن يسابق الزمن هو أيضا، ويريد أن يتفضل على الشعب الليبي ويقول لهم أنا الذي أنقذتكم، أنا الذي كنت، أين حصتي الآن، أعطوني حصتي. هذه مصلحته، واحد يبحث عن مصلحة بلده وعن مصلحته هو، ولذلك فإنكم تهللون. نعم أنت تبحث عن مصلحتك، شكرا يا سيدي على مصلحتك، لكن أن أهلل له. وهو الذي قتل إخواني هناك في الجزائر وفي تونس وفي المغرب وفي نفس هذه البلاد، تآمروا عليهم وتآمروا على المسلمين، ونحن أمة واحدة. هم الذين طردوا وفرض نفس هذا السركوز، هو الذي فرض هذه القوانين الجائرة ضد الإسلام والمسلمين في فرنسا. يعني لا ننسى ان الرجل يعني يحبكم ويعشقكم لجمالكم، لا هو يريد ان بعد ان ينجح الثوار يقول لهم، الثوار يقول لهم اهلا وسهلا ومرحبا بك في بلادك يا ساركوزي. هذا هو الذي يريده الرجل. نعم الناس نتيجة ان هذا الزنديق يتعامل بكل وسائل الخزة سواء المباشرة او غير المباشرة هو وعائلته، فلذلك هناك بعض النفوس المتضعضعة الضعيفة التي لم تصدق. متى قوة الامن؟ طب متى الطيران؟ طب ما هو هذا القذافي معه الطائرات من قبل. طب وكان في مقدوره يا جماعة لو فكرتم، كان في مقدوره ان يدمركم من قبل، يعني في الطائرات هذه كان في مقدوركم. احمدوا الله سبحانه وتعالى، انتم الان بعض هؤلاء الجنود وبعض الطائرات وبعض هؤلاء الطيارين يعني انضموا اليكم وانحازوا اليكم، وهناك فصائل كاملة من الجيش معكم لواءات. اذا ان لديكم، لم نجد مع حركة احتجاجية تبدأ بهذه القوة العسكرية بسهولة. كل حركات الاحتجاجية في العالم دائما تكون حركات احتجاجية مسالمة، يعني لا يوجد أسلحة ولا غير ذلك، لكن أنتم بسرعة غريبة انضمت فصائل من الجيش. هذا لم يحدث في تونس ولم يحدث في مصر. يعني من الناحية، وأنا قلت لكم الذي يحدث في ليبيا صدقوني في المستقبل إن شاء الله يكون أفضل مما حدث في تونس وفي مصر من الناحية المستقبلية، لأنه سيكون تغييرا حقيقيا، لكن لا يكون تغييرا بالقطارة هكذا مثلما يحدث في تونس أو في مصر. نغير الوزير، عدل المادة 5 والمادة 7 والمادة 2 هكذا، أفرجوا عن هؤلاء اليوم، نفرج عن دفعة غدا، يعني هكذا. الثورة عبارة عن هدم وبناء جديد، معروف هكذا. لكن الذي حدث في سواء في تونس أو في مصر أن الثورة اختطفت. نعم لها ثمرات جيدة نباركها، ولكن ليست هي التي كانت المفترض أن تتحقق. لكن صدقوني في ليبيا إن شاء الله بعد زوال هذا الطاغية المجرم ستجدون شيئا مختلفا نهائيا. طبعا الذي نخشاه أن الناس سيتعلقون بالمجلس الأمن وستعلقون بأوروبا، وستجد العلمانيين ما يندسون بحكم أنهم كانوا يؤيدون الثوار وهم الذين سيمثلون، وهم الذين يعني يحسنون الخطابة مع الغرب، ولذلك هم الذين سيسوقون، ولن تجد للشريعة الإسلامية راية، ولن تجد لها هكذا كما أظن، وأكون عبارة عن خليط هكذا من ما يسمى الديمقراطية الحديثة وهكذا بزعم أن هذا هو الأصلح لهذا حتى لا نغضب الغرب. هذه بسبب أن أعين الناس وأعين الشعوب وأعين المسلمين دائما تنظر إلى الغرب أنه هو الذي يخيف، هو الذي يرهب، هو الذي يفعل الأفعيل، فلذلك فإنهم لن يفلحوا بهذه الطريقة. نعم الله سبحانه وتعالى يعطيهم بعض النجاحات في المحدودة، لكن طالما يظلون يعتصمون بهذه حبائل الشيطان وحبائل الناس فإنها أوهن البيوت كما قال الله تعالى. اذا هذا الذي حدث في ليبيا مجلس الامن, مجلس الامن لا يمن عليكم ايها الشعب, صدقوني لو انهم يعلمون ان الكفة ستكون في صالح القذافي لما صدر هذا القرار اصلا رغم التحفظات الدول الخمس عليه. لماذا؟ لانهم يريدون لا يذهبون الا مع الناجح, لا يؤيدون الا لا هم يتعاملون مع الواقع. انت قوي اذا اويدت كما فعلوا زين العابدين, ظلوا معه الى النهايه انغطها الرجل فر بعد ان تخلى عنه الجيش. اين امريكا هذه التي ضغطت؟ لا امريكا ضغطت ولا فرنسا, بالعكس فرنسا كانت تؤيده الى النهايه. ولما خرج مذعورا كالجرز ماذا اراد ان يلجا؟ رفضوا, كل هؤلاء رفضوا كعاده الغرب دائما, اتباعها هكذا يكونون ادلاء ثم كما فعلوا مع الشاه قديما ومع بونيشيه وغيره. كل من هو تعامل مع الغرب كعبد ذليل عميل خائن لامته هكذا يلفظونه وهكذا تكون تجارب هذه الامم. اذا تدخلوا لمصلحتهم رغم انهم كانوا يحتضنون حارسهم, حارس اسرائيل هذا الكيان الحارس حسني مبارك يا رجل, لا بارك الله في هذا الرجل الذي دمر أمة كاملة وتسبب في خراب ما يحدث في فلسطين وتسبب في احتلال العراق وفي افغانستان من قبل, وهو الذي تسبب الان في الانشقاق الذي حدث, انفراط عقد السودان, دمر السودان, كان يسلح هذه الفصائل. تخيلوا كانوا يسلحون الفصائل الانفصالية رغم ان هذا من ناحية ما يسمى علم الاستراتيجيات ان هذا ضرر لهذه الامة المصرية وهذا الشعب وهذا السودان حتى من الامة المصرية نفسها بعد ذاتها كأمة. هو الذي تسبب في مشكلة حتى دخل, لم يتدخل في قصة دارفور, تآمر في كل شيء على لمصالح ذاتية ومجموعة من رجال الأعمال والمخربين, فتحوا البلاد ودمروا مجموعة من الجواسيس كانت ترتع في مصر ويحبس الأحرار ويجرهم هكذا. ماذا؟ ولذلك كانوا في آخر نفس. أمريكا لم تتدخل كما يظن ظاهر, وذلك نكررها كما قلتها في الخطب السابقة. الذي يظن أن ما يحدث في العالم الإسلامي هو مؤامرة أمريكية غربية هم وهمون, ناس مرضى يا رجل, ناس مرضى على ما يسمى المؤامرة. مؤامرة إيش يا عم؟ هي المؤامرة معهم هم, المؤامرة هم الذين يتآمرون. أما أن الشعوب انتفضت هكذا هذا ما لم يكن في حسبانهم لا في تونس ولا في مصر ولا حتى في ليبيا ولا أي دولة من الدول هذه. هم يريدون الاستقرار لحماية مصالحهم, كيف هم سيشعلون هذه الثورات؟ لا, هم يتدخلون بعد أن تنجح الثورة لانحرافها ويدخلون السموم فيها. نعم هذا هو الذي يحدث بعد ذلك, لكنهم في البداية لا, ليس لهم دخل لا في مصر ولا في غيرها ولا حتى في ليبيا الآن. هذه سواعد هؤلاء الأبطال في ليبيا, سواعد هؤلاء الشباب وهؤلاء الشيوخ وهؤلاء الأبطال بفضل الله تعالى هو الذي أجبر مجلس الأمن أن يرضخ له. يجب أن يعلم الشباب ويعلم هؤلاء الشيوخ أن مجلس الأمن هو نظر إليهم, هو الذي يجب أن يشكرهم, لهم يشكروه ويحيوه ويرفعون الأعلام. هذه دول استخرابية استعمارية دمرت وأخذت, بالعكس تطالب هذه الدول الأموال البعضة التي أخذتها من هذا المجرم واستولت عليها, هذا السفيه الذي قام بهذه مغامراته هنا يمينا وشمالا في أحداث الكوربي وغيرها والتعويضات التي لا توجد في بلاد الغرب. لم نرى في بلاد الغرب هذه التعويضات المليونية الرهيبة هذه, فهذه 10 مليون 100 مليون كيف هذا الرجل طول عمري أكبر محكمة عندهم لا تقوم بهذه المبالغ ورغم ذلك ابتزاز لثروات المسلمين. هؤلاء مدينون لنا بهذه الأموال, هذه الأموال التي جمدوها الآن أيضا هي أموال الشعب الليبي, أموال المسلمين, يجب أن ترد لهؤلاء. صدقوني ستظل أمم سنوات طوال حتى يطالبوا بها فيستثمروها ويعملوها. كلك عندما تأتي بقوة يرضون عنها, نعم نتفق معكم حتى تتحقق مصالحها ثم نفك لكم هذه الأموال ونسيلها مرة أخرى, هكذا سيتلاعبون معنا هؤلاء. هذه الله سبحانه وتعالى لا تظن أن المسألة بهذه السهولة, الله بين ان هناك صراعا بين الحق والباطل، بين الاسلام وبين غير الاسلام، بين الايمان وبين الكفر، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. هذا هو، هذا اغص الصراع، هذه هي الطريقه، هذه هي الديمومه، هذه هي الاستمراريه. لا تظن ان هذه الثورات الورديه هي تجعل الحق ينتصر والمسائل هكذا. هذا ما سارد عليه في الخطبه الثانيه حول موضوع الاستفتاء ان شاء الله. كل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسعى عليه الخير كله، نشكره لا نكفر ونخلع ونترك من يكفر. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحمد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، بالنسبة للاستفتاء المسمع انعقاده غدا إن شاء الله في مصر، وهذه الضجة الكبيرة التي يعني تصار بين هل يجوز الاستفتاء على التعديلات او هل او الرفض او رفض هذه التعديلات. هناك بعض الناس يعني طالبوني ان اتكلم في هذه القضية، وبعضهم يريد، بعض الفضلاء قال لي لا داعي من الكلام في هذه القضية اذا كنت ترى العكس، حتى لان الامور صعبة جدا في مصر، هناك حملة شرسة من العلمانيين واللادينيين وتحالف النصراني القبطي، يعني بغية تدمير الهوية الاسلامية في مصر. فيعني يقولون يعني لابد ان الظروف في مصر صعبة جدا بان نتكلم في مثل هذه القضايا بالرفض. يعني في البداية نبين لكم مسألة هذا ما يسمى الاستفتاء على مواد في الدستور. هذه الحالة قد تتكرر في العالم الإسلامي، أي دولة ممكن يحدث لها هذا. حتى في الملك المغرب عندما قال إنه سيعدل ويأتي بدستور جديد ورئيس وزراء جديد يكون له صلاحية جديدة، هكذا الوزير الأول هكذا. فهذه مسألة مكررة في كل الدول. هذا الدستور شيء وهمي صنعوه الناس، صنعوه هكذا وعبدوا الناس به فصار معبودا. هذا الشيء عبارة يفترض فيه ان هذا كأنه عقد اجتماعي على نظرية جاك روسو وغيره وبعض علماء الاجتماع قديما وعلماء الثورة الفرنسية. هم صاغوا هكذا، الناس بتتخيل ان في الناس الشعب اجتمع وصاغ هذه المواد التي المفترض هذه المواد تعبر عن طموح وامال الشعب، وان هذه المواد هي العناصر، هذه المواد او الفقرات هذه المفروض قواعد عامة بتحدد سلوك الناس او الطرق المثلى التي يجب ان يحتكموا اليها في حالة الاختلاف. يعني اذا حدث اختلاف الناس ترجع تقول لا نعم هذا ضد الدستور، هذه المادة مخالفة، يا قاضي الذي حكمت بيني وبينك هذا الدستور، لان هذا الدستور ينص على قاعدة عامة وانت خالفت هذه القاعدة العامة. ثم اذا اختلفوا فانهم يلجؤون الى محكمة اسمها الدستورية تقول هذا الكلام ضد الدستور او مع الدستور، وهكذا. يعني وضعوا لانفسهم شيئا يعبدون الناس به. حتى هذه التسافير على عذرها ومجرها وعلى مخالفتها للشرع لم يلتزموا بها، لم يلتزموا حتى بالنصوص الموجودة في هذه التسافير، وخاصة بند الشريعة الإسلامية الذي يشار إليه في البيان في كل بياناتهم الآن. ان الشريعة الإسلامية هي مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. هذا في القانون المصري، دين الدولة هو الإسلام، اللغة العربية هي لغة الشعب المصري. نعم، هذه الدباجة الشهيرة، المواد الأساسية. هذه المبادئ، هذه المسائل مسائل شكلية. حكم أن الشريعة منصوص عليها من قبل من ناحية المبادئ والشريعة دين الدولة هو الإسلام، لم نجد أن الإسلام حكم في يوم من الأيام في بلاد في مصر الحديثة هذه. تخيل منذ وضعوا هذه الدساتير فلا يوجد هذا، حتى عندما الشريعة الإسلامية كانها شيء موضوع على رف في مكان في درج، كان شيء جميل حلية، هذه هي الشريعة الإسلامية، تعالوا يا أولاد شاهدوا هذه الشريعة معلقة على الحائط شاهدوها. ف فقط ونمشي من جهة من جوارها ونتحكم في حياتنا الى قوانين الشعب ومصدر السلطان. نعم هذه المادة في نفس مواد الدستور، بعدها انزل تحت تجد ما هو وجودها الشعب ومصدر السلطات. طب كيف انك تتعامل كل الدين دولة الاسلام وهو الله سبحانه وتعالى لا يا لا, لا لا شريك له، لا في ملكه ولا في حكمه ولا في اسمائه ولا في صفاته، لا شريك له. ها كيف انك تقول انا مسلم يعني مستسلم، انا مؤمن يعني مصدق بما بلغ به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، ثم بعد ذلك تتحكم الى هذا الذي يقول الشعب مصدر السلطات. وتكلمنا في هذه القضية، يعني الشعب يخترع اي مادة لا بأس، يحظر هذا يحرم هذا يعمل هذا، مع لان الشعب هو الذي حكم، واذا المرجع هو الشعب. اذا هذا نوع من اللعب والعبث. قالوا ان ثمرة الدستور هذه المواد، طبعا بعض المواد الجديدة ولن يغيروا الدستور، وما يقصدون بعض هذه المواد في اختيار رئيس الدولة، في مسألة الإشراف القضائي، هكذا مسائل يعتقدون أنها هي التي ستحد من سلطات رئيس الدولة، وأن هذا سيجعل لهم يؤسسون فيما في المستقبل بعد ذلك يعني جمعية تأسيسية تدعو إلى تغيير الدستور بالكامل. هذا هو كل هذه الفكرة. في البداية أحب أن أقول لكم انني من ناحية الاعتقاد الشخصي والرؤية الشخصية انا لا ارى هذه العملية برمجية، هذه عملية لا اجيزها ولا اجيزها شرعا ولا اجاؤوا لي بكل شكر الاسلام الان. هذه عملية منظومة متكاملة، هذه متكاملة. نعم انا اتفهم هؤلاء الافاضل الذين يحضون الناس على ان هذا افضل لكم الان في الواقع المصري، بسبب ان النصارى والعلمانيين هؤلاء متحدون الان ضد هذا حرب شعواء، رغم ان هذه المواد هي من قبل النصارى كانوا يطالبون بها، وهذه المواد هؤلاء العلمانيون والماركسيون وكل هذه النفايات البشرية والأفكار والكراكيب، كل هؤلاء مخلفات الأفكار البائدة، كل هؤلاء كانوا يطالبون على تحديد مدة الرئاسة وغير ذلك وهذه الأشياء. لكن لأنهم الآن كانوا يعيشون أصلا كالفطريات التي لا تعيش الا مثل النباتات المتسلقة على الجدران، يعني في نباتات عمرها ما تقف لوحدها، لابد تضع لها حائطا او حائطا اما خشبيا او حجريا او اي شيء حتى تتسلق عليه. فهؤلاء عاشوا وتعشعشوا وتربوا على هذه الحكومات المستبدة الظالمة الخارج اصلا عن الشرع، ذلك عاشوا عليها وذلك كان صوتهم عاليا. لكن الان لان فيها مش ما يسمى حرية، بمعنى ان الانسان سيقول رأيه بدون خوف بسبب امن الدولة والرعب وانها الان في قد حلت يعني شكليا على الاقل، فانهم يخشون لغالب الشعب، هذه الحقيقة لا يريدونها، لان غالب الشعب 99% من الشعب 95% من الشعب ليس 90% 90% قول بكل العلمانيين والزبالات البشرية هذه قولهم كلهم على بعض 10% يا سيدي 90% من الشعب مسلم، شعب مسلم ضعيف فاسق، نحن لا نكفرهم طبعا. هؤلاء اذا ارادوا ان ينتخبوا سينتخبون من؟ هذا انا بفترض جدلا، انا بتكلم عن صورة الذي يدافع، انا لا رأيي خلاص قلت، حتى الواحد يمسك لي الخطبة ويعمل لي قص ولصق ويقول انا اؤيد، انا لا اؤيد شيئا، انا بقول هذا الاستفتاء هذه منظومة متكاملة غير جائزة شرعا، انا لا اجيزها شرعا حتى لو اتولي بكل مجامع العلماء، انها منظومة تناقض الحكم لله، هذه منظومة مناقضة للقرآن الكريم، هذه منظومة تناقض السنة النبوية الشريفة، هذه من الناحية العملية لن يتحقق الاسلام من بسببها، يعني لن يحكم الاسلام بهذه الاليات والطرق صدقوني، وهذا سنثبته في هذه الخطبة. اذا هذا الموضوع الناس تتخوف من ماذا؟ هذه المسائل الناس تخشى، لان هؤلاء العلمانيين وهؤلاء النصارى وهم حفنة قليلة يضحكون على اسمه نحن 15 مليون. طب غدوا فين؟ طب الا يوجد قرية اطفيح هذه يا جماعة 120 كيلو مترا مسافتها بينها وبين القاهرة. وهذا الرجل بعض الناس ظلوا يضربون بالمعاول دار المناسبات وليس حتى الكنيسة بذاتها، ورغم ذلك 4 ايام يضرب ويكسر. طب فين لو على الاقل ارسلوا مليونا يا اخي لبيد القرية عن احتلوها يا اخي بالله، انتوا عوائلكم راحوا هربوا وخرجوا، يعني ايش يعني فين الملايين وال15 مليون؟ يعني مليون، طب ارسلوا مليون يا اخي للقرية بدل ما يعدوا. فالحين فقط ياتون الى الله، لاحظوا ياتون الى مسبيرو لاذاعه التلفزيون. لماذا ياتون؟ لانهم يذكرون في جوار هذه الاماكن في شوبرا وبعض الاماكن في اطراف القاهره يجمعونهم. لماذا في هذه الاماكن؟ لان اماكن وسائل الاعلام وكل الناس تشاهد المنظر، فانهم ما احد يستطيع ان يقترب منهم. هذه خطة مفهومة ولتكبير حجمه. يقولون اقل، وصدقوني اقل من هذا وانزل واحر برتبة. ولذلك فانهم يعني ان المسلمين لو قاموا هم الذين سيخسرون بنهاية ان شاء الله، هم سيخسرون صدقوني، ولكنهم هم الان يستقون بضعف المؤسسة العسكرية وبضعف المسلمين وبضعف الشيوخ وتسلفهم اليهم، ويبنوا الكنيسة نعم يبنوها وعلى حساب المسلمين هكذا، يعني ويضللون عن الناس كما قلت لكم. اذا الذي يحدث الان في هذه الناس تقول نعم لو انتخبوا اذا سينتخبون، كل واحد يرفع الاسلام، يقول لك انا مسلم، طب المسلم وهو الشعب مسلم، يقول لك واحد هؤلاء العلمانيون واسمهم محمد وعلي صدقون، هؤلاء يقولون انا لا اتكلم عن النصارى، بحكم النصارى، هؤلاء يقول لك هكذا، كيف تقول هذه الفتوى حرام او حلال، او تقول الاسلام يقول لك يا اخي شجع لك، طب ما هي معتقده هكذا، هذه مرجعيته، هذه بلده، يقول لك صواب وخطأ، صواب يعني لا يعني لا دين. لانهم لماذا هؤلاء متحمسون؟ لماذا هؤلاء متحمسون بالنعم وهم الكثره من مشايخ من الاخوان وبعض السلفيون دخلوا في الخط ايضا، وحاكوا هذه الجبهره الكبيره من الشعب، لماذا؟ لانهم يعلمون ان هؤلاء النصارى يريدون اللي هم العلمانيون يريدون ان يستمر الوضع الى اكثر من سنة او سنتين حتى يفسدوا في الارض باختراع مواد جديدة. لاحظوا المواد الجديدة، الشريعة الاسلامية تلغى، رغم ان انا قلت لكم لا يوجد شريعة ولا احكام شريعة اصلا، ده مسائل مبادئ. عارف مبادئ الشريعة يا جماعي؟ مبادئ الشريعة هذه يتفق فيها الجميع، الحب والتسامح والخير والعدل هذه نحن نتكلم عن احكام الشرعية، ان احكام الشريعة هي المصدر الوحيد. اذا لو قلت انها المصدر الوحيد ايش هذا الدستور؟ اذا الدستور هو القرآن، اذا هو هذه التراتيب الادارية والفقهية على مدار تاريخ المسلمين ممكن استحضرها سهلة جدا، كما فعلت الدولة العثمانية عملت ما يسمى مجلة الاحكام العبدية، هذه كتب القضاء والفقهاء والقديمة، هذه كيف كانوا يحكمون العالم؟ يحكمون العالم بهذا الدستور الخرافي اللي هو هراء، ياكلونه ويغيرونه، وكلما ياتي حاكم ياكل مادة من المواد ليطيل من عمره في الحكم، هذا نوع من العبث يعني. اذا هؤلاء النصارى وهؤلاء العلم يقول لك انت تقول بترفع الاسلام، هذه كيف الديمقراطية؟ يقول لك الديمقراطية لا تقول للدين، يعني طب والديمقراطية بمفهومكم ايها الاغبياء، الديمقراطية معناها حكم الاغلبية، طب هم هؤلاء الاغلبية ماذا؟ الناس غير جاهزة، الناس غير مؤهلة، لان الناس هؤلاء متدينون والشعب متدين، يعني انتم تفرضوا وصايا على الشعب؟ يعني انظر، طب ما هو حسن بركة بيخوف الناس من هذا، يقول لك الاسلاميون قادمون، الاخوان قادمون، الارهابيون قادمون، ويخوف ماذا يفعل هذا الزنديق المجنون المجرم القذافي الذي يلغ في دماء المسلمين في ليبيا؟ يقول القاعدة، وبالاخر سيتحالف مع القاعدة، تخيل سيتحالف مع، بقول لك انا هتحالف مع القاعدة، وكان القاعدة هذه بندقية للإيجار، يعني هو اول من سيأتي بعنقها ويحتزها هم هؤلاء القاعدة لو انهم تمكنوا منك. اذا هذا الرجل يهدد هكذا، دائما يهددون بفزاعة الاسلام والمسلمين، هؤلاء الاخوان، هؤلاء يا جماعة ليست قضية اخوان، هم يعلمون ان الاخوان يعلمون الاسلام، هم يعلمون ان الاخوان يوافقونهم في كل في اشياء كثيرة احنا لا نرضى عنها، لكنهم يقصدون الاسلام لكنهم لا يستطيعون التكلم عن الاسلام. يقول لك حدث وذلك يقول لك في البطاقة يريدون ان ينص في الدستور ايضا ان البطاقة الهوية هذه تقول لا يكتب فيها الديانة. يعني تجد عند مثلا معظم شعوب العالم الاسلامي تكاد تكون هذه البطاقة موجود فيها الديانة مسلم الديانة مسيح الديانة يهودي هكذا. هم يريدون حذف هذه المادة. طب انتوا 15 مليون 15 مليون، طب الا تفتخرون بدينكم؟ الا تفتخرون بها؟ انا مسلم الحمد لله، احنا نفتخر بسما واصر ان انا اكتب انا مسلم. لماذا يعني العار والشمال تستنكفون ان تكتبوا اسم الديانة انك مسيح؟ لماذا يعني؟ هل هذا نوع من هل الديانة عار؟ هل المسيحية عار؟ هل النصرانية عار؟ لماذا لا تريدون ان تكتبوا هذه؟ هذا يدل على ضعفكم وقلتكم وهوانكم وفضحكم، لانكم لو كنتم بكثرة لقلت هذه بطاقتنا ونحن هذا انظروا اعدادنا هذه اعدادنا وانا مسيحي. طب يا سيدي طب نفترض لا يوجد فيها ديانة، انت تعرف معناها ايش؟ هذا يكون غش للامة وتدمير. لان انت عندما تنزل في مصر، انت الان لم تنزل في مصر او في اي عالم الاسلام، لا تستطيع ان تفرق بين النصراني اصلا في الحياة العادية ولا المسلم. كلهم يلبسون مثل بعض اشكال من بعض، يتكلمون حتى ان النصارى يتكلمون بنفس طريقة المسلمين بالضبط. كل يحلف لك بالله هو اي شيء عادي، ويتكلم ممكن يتكلم بالقرآن بحكم المعايشة، لكن في النهاية ممكن يكون اسماء متشابهة. يعني في اسماء يتشترك فيها المسلم وشريك فيها النصران. طب اقول لك وطب نفترض واحد فيهم مات، واحد مات احنا لا نعلم هو مسلم ندفنه في مقابر المسلمين ولا نصراني ندفنه في مقابر النصارى؟ ها ما انا بالبطاقة لا اعلم من هو. طب واحد غشني وقال لي انا اريد ان اتزوج ابنتك، راح اتزوج بنتك، وعندما اراد ان يتزوجها قلت له البطاقة عشان تعرف عليه، قال لك انا غريب وابويا مات وامي ماتت والدنيا كلها قد تعلق فيها الامور. طيب انت مين يقول لك معايا بطاقة هذه؟ وجاء بالبطاقة، بطاقة صحيحة ليست مزورة يعني لا يوجد فيها الديانة، قال لك انا مسلم، وراح تزوج واحدة مسلمة ممكن يعملها نكاية في المسلمين، كل احنا نتزوج ونسني في نسائهم وهكذا. هذا نعم ممكن واحد انت لا تعلم انه نصراني ولا مسلم، هذه اشياء من غس وغس العقيدة. كيف انا اتزوجه ابن دين نصراني ولا اعرف من هو؟ اذا هذا الذي يفعلونه يدل على انهم قلة ومن الهوات. والا قل لاي مسلم، اي مسلم محترم، هل تريد ان تمحو هذه الديانة، بند الديانة، خيانة الديانة، انك لا يكتب لا تكتب مسلم؟ كلك انت لو اتيت بافسق الفصاخ يقول لك لا انا اعتز باسلامي، رغم ان يكون يشرب حشيشا او مخدرا وغيره، ويقول لك لا انا مسلم والحمد لله واعتز. لماذا انت يا نصراني، لماذا انت يا نصراني او بين قوسين يا مسيحي، لماذا انت لا تحب ان تكتب فيه؟ لماذا هذا؟ انت يعني الهندوسي والبوذي وغير ذلك يحبون ان يكتبوا هكذا، لماذا لا تحب ان تكتب انت في بند الديانة؟ دليل انك تواري شيئا، انك تريد ان تخدع الامه، انك كثره. انه يقول لك نحن بالملايين، طب وانا اعرف انك نصراني كيف انا احسك الان؟ لان لا يوجد بند الديانة، لان كل واحد بيدون عندما يولد يكتب امامه في شهاده الميلاد انه مسلم او نصراني. تخيل عندما تكتب في شهاده الميلاد غير الدستور انك لا يذكر ديانه الطفل. طب وايش اعرف ان هو مسلم ولا نصراني؟ كيف اعرف؟ اذا هنا يزعمون فيما بعد انهم بالملايين وانهم هم شعب لا يوجد احصائيه، والدوله حتى الان تدلل هؤلاء النصارى في هذا البند. لا تكشف المركز الاحصائي يعلم جيدا عدد النصارى، ورغم ذلك لا يكشف ذلك بضغط امريكي بضغوط معينه بضغوط غربيه، لا يريد ان يحدث شيئا او ورقه رابحه لدى هذا النظام الخريب. كيف لا تبين حجمهم يا اخي؟ امريكا في احصائيه السنه الماضيه قالت مجموعه هناك احصاء قالت اقصى عدد للنصارى في مصر حوالي 5 ملايين. تخيلوا هذه كانت فضيحه لهم، امريكا تقول ذلك. اذا مساله الاستفتاء على الدستور على تعديلات هو بسبب الوضع الشائك الشائن في مصر. لان الوضع خطير جدا، وان هناك حملة شعواء من العلماني، التحالف العلماني والتحالف مع النصارى، ثم بعض المضللين من الشباب والناس لا يفهمون شيئا ويقول ثورة يعني تغيير الدستور. طب نعم ثورة يعني تغيير الدستور. انا يا جماعة لازلت اذكركم، انا اتكلم على الذي يدور بينهم كأنني اوصف الواقع، لست مؤيدا لهذا. انا لا اؤيد هذه العملية من اولها لاخرها، انا لا اؤيد هذا. التغيير لن يأتي بلا بدستور ولا بمجلس الشعب ولا بهذه الاختراعات الجديدة كلها. من الذي غير؟ من الذي ازال هؤلاء الطواغيت؟ هل ازالها الدستور؟ هل ازالها مجلس الشعب؟ هل ازالتها مجلس الشورى؟ هل ازالها هذه الاحزاب؟ هل ازالتها الديمقراطية؟ لا والله، الذي ازالها الله سبحانه وتعالى ثم هذه الثورات الشعبية الاحتجاجية. مجرد هذا 1000 قتيل في مصر وحدها، وانظروا على عدد القتلى التي والدماء التي تركت ايضا في تونس. اذا السمك كان هناك دماء هي التي غيرت بفضل الله تعالى، وليس طب ما الناس هم من زمان عملية كفح ومن اجل تغيير عن طريق الاحزاب. هلا الاحزاب يشتريها الحاكم ويغيرها ويبدلها وياتي رئيس لعبة. يا رجل هذه العاب سخيفة يضحكون بها علينا، صنعتوا لنا مثالا، وانا اتحداكم حتى الان في تاريخ العالم الاسلامي وقلتها واكررها، هاتوا لنا مثالا واحدا ان هذه الديمقراطية الغربية بآليتها وبهذه الاحزاب المصدرة الى العالم الاسلامي غيرت حكومة، غيرت دولة، غيرت ملكا. اقصى ما يضربون مثلا هو باردوغان. هذا اردوغان وحكيت لكم هو لم ينطلق من الاسلام، هو انطلق قال انا علماني، الرجل يروح يقدس قبر اتاتورك، الرجل يقول لك انا لا اؤمن بالعلم، خلاص انتهى. وثانيا وكان يؤدي دورا وامريكا هي تضغط عليه، لان هو الذي يستطيع ان يقدر الشعب واستطيع ان يهدئه لكي لا تستقر العراق ولكي تتحقق مصالح امريكا ضد روسيا، هذه مصالح اخرى، وذلك وضعوه في هذا. هو قال لك انا علماني، طب خليه يفرض الشريعة هون، خليه يعمل. يوم تكلم اراد ان يتكلم عن موضوع الزنا ما استطاع، وغير وبدل ودمر، فصلوا قواه، فصلوا كبار الضباط وصغار الضباط كفر، مجرد انهم كانت معهم احشية وحشبة من القرآن الكريم وايات موضوعة عندهم، تم فصلهم من كبار قيادة مجلس الجيش الاكبر العلماني هذا. هذه لا يوجد مثال، لا تضحكوا علينا، لا يوجد امثله انها غيرت. وذلك هؤلاء الواهمون وهؤلاء الذين دخلوا في الصف الان، تجد امس دعك من الاخوان وهذه لعبتهم، وهم متناغمون مع انفسهم من قبل، هم منذ تاسيسها على يد الشيخ حسن هم يخوضون هذه اللعبه الفاشله التي لم ينتصروا فيها يوما من الايام، ويحصلون على حكم دولة من الدول. اقصى ما وصلوا هو اردوغان، ثم في الاردن الملك ضحك عليه معطاهم وزارة هنا وهناك ومجلس، ثم يحل البرلمان براحته، لعب يعني هكذا، لم يحققوا شيء. وفي مصر 78 عضوا، هذا اقصى ما يتمنون، لكنهم يغيرون شيئا، يعني يغير يكون هو صاحب القرار ويغير الدولة ويصير بتحكيم شرع الاسلام، هذا فعلوه، لم يفعله احد من هؤلاء. حتى الجماعة الإسلامية منذ تأسيسها لنا باكستان أسست على الهوية الإسلامية. ماذا فعلت هذه الجماعة منذ سنة 1940 وحتى لما خضت في سنة 72، ثم بعد ذلك محمد علي جناح، اختاروا محمد علي جناح العلماني الموالي للغرب، هو الذي أول رئيس لهم. ثم بعد ذلك سلسلة البوتو، هذه الروافض الاشمعلية الذين حكموا لأنهم كانوا عملاء لأمريكا. ثم بعد ذلك لم نعرض حتى لم يفلحوا في انتخابات يحكموا بلدا، الجماعة السرية أقوى مما يحدث من الإخوان المسلمين في باكستان، ورغم ذلك لم تستطع أن تغير شيئا ولم يصلوا إلى الحكم. أقصى حاجة وزارة ما مجلس هكذا منطقة يصل فيها واحد، ولكنهم في إطار ما يسمى الدستور الباكستاني يتحكمون، ويأتي زرداري قل حقنا يا مرتشي يحكم بلدا كبيرا بحوالي 200 مليون. يعني هذا يعني نحن في أين هذه عقولنا؟ الذين يراهنون على أن هذه مواد الاستفتاء ستغير من وضع المسلمين، وأنهم سيحكمون بعد ذلك ما شاء الله، والمن والسلوى سيحدث بعد التعديلات. أنا أتفهم ما يريدون بسبب الحرب التي يخوضونها مع النصارى. لكن هذا شيء وما يقولون به شيء آخر. نعم لا تخدع الناس، الذي تسبب في التغيير هو الله وحده، ثم هذه الثورة خروج الناس هو الذي أثار وزعروا ضد الظالم فسقط. لم يسقط دستور وسقط الدستور بأرجل هؤلاء الشباب وأرجل هذا الشعب وهذه الدماء التي أريقت أيضا. إذن لا تخدعوا الناس. لكن الذي يحدث أنهم ينتظرون تعديل بعض المواد ثم يجتمعون، لكن العلمانيين واللادينيين وما والنصارى يخافون، لأن بالطبيعة هذه شيء فطري أن الناس ستختار أي واحد مسلم حتى لو كان يعني منحرفا في العقدية سيختارونه، وهذا هو الذي يخيفه. لا يعني نحن نقول، لكنهم لا، حتى الذين يصوتون الآن سيصوتون على الدستور، يصوتون على دستور ماذا؟ ها انظروا يا جماعة، حتى تعذروا العوام، العوام مسكين والله، العوام المسلمين. أمس صدرت فتوى من مجلس الشورى، شورى علماء المسلمين. أنا يعني أبسعتني الكلمة وقلت ما شاء الله، مجلس الشورى علماء المسلمين، هكذا في مصر شورى علماء المسلمين كلمة عامة، يعني ربما كل علماء المسلمين في باكستان والهند وأفغانستان وأفريقيا وأمريكا، علماء المسلمين. ما هذه الأسماء؟ لاحظوا الأسماء: الشيخ الدكتور جمال المراكبي أنصار السنة، والدكتور عبد الله شاكر، محمد حسان، في كل شيء تجده، أي حاجة تغمض عينك تجد محمد حسان، تفتح الراديو محمد حسان، تلفزيون محمد حسان، تفتح الحنفية محمد حسان، تخر لك في المي، ايش هذا يا جماعة؟ انت محشور يا ما شاء الله بكل شيء. فعمال شخال في مكون لك لجنة من هؤلاء جميعا، وبيفتوا بيفتون باعتبارهم السلفية، يعني انهم سلفيون، فانهم يفتون الناس يقولون لا مانع لدينا، هم يرون انه ان الناس تصوت بنعم لهذه التعديلات الدستورية وانها جائزة شرعا، وانهم حتى الانتخابات بعد ذلك التي تخاض لمجلس التشريعية والمحلية والرئاسة الدولة فانهم يؤيدونها ويشجعون الناس عليها، لكنهم هم لا يشجعون العلماء المشايخ العلماء والدعاء ان يخوضوا هذه الانتخابات. لماذا؟ لانهم دعاء الى الله ودعوة الى الله، فلا يشغلوا انفسهم بهذا. طب اذا كانت يا مجال الشورى يا الشورى علماء المسلمين، عارف لو كتبوا مجلس شورى من علماء انصار السنة او بعض علماء المسلمين في مصر، لك تقول علماء كده كلمة فضفاضة، هذا علماء المسلمين خلاص استغرقت العالم الاسلامي كله، فاذا بهم يقولون هذا. طب يا سيدي لو كانت العملية كيف تحرمها على الشيخ انه هو يدخل؟ طب ما انت بتعتبر ان هذا شيء طيب وتجيزه للناس ان يغيروا وان يردوا على الباطل، طب لماذا لا تذهب بنفسك انت يا شيخ وتدخل بنفسك الى هذه العملية التي تراها شرعية جائزة؟ لماذا يقول لك لا انا عشان اتفرغ؟ يعني تتفرغ يعني تتفرغ في المسجد يعني؟ طب وهذا الذي يمنع؟ طب ما تظهر في مجلس الشعب او المجلس المحلي ومصالح المسلمين وتتكلم في المنبر عاليا واذهب الى المسجد، ما هذا سيمنعك من هذا؟ انا اقول لك لا تتخبط، واذا كان في صدرك حرج منها ودليل على انه في حرج وهم مترددون، ان لماذا تحرمها على الدعاء؟ يقول لك اصل الدعوة الى الله، والدعوة الى الله قصر على المسجد والفضائية التي تدر، يعني الفضائيات تدر لهم ارباحا، وكل يوم ما شاء الله الشيخ الحلو الجميل يأتي والنساء المتوردات امامه واللي يبكي ويا مرة يبكي ومرة يستظرف ومرة مش عارف، وكل شيء ما شاء الله اللي مزوج اربعة وخمسة ثلاثة هذه ما شاء الله ربنا يبارك ويزيد. لكن هؤلاء لا يزعمون انهم أوصياء على الإسلام والمسلمين، وأنهم الآن يدخلون ويفتون الناس بالجواز، بجواز هذا، ويظنوا ويقول لك لا الدعاء لا خليكم على، لا الدعاء هنا والعلماء لأنكم تتكسبون من خلال هذه الفضائيات والأموال تزر عليكم، لأنكم لو دخلتم هذه المجالس التشريعية فإنكم لا تتكسبون كثيرا، ستتعب لأن مصالح الناس الجمهور، واحد يقول لك أنا أريد وظيفة، واحد يصلح للطريق، واحد خلي مشكلة عندي في المدارس، لا تريدون ذلك، تريدون مشهد الشيخ الجميل الوضع غطرة حلوة والروائح العطور يعني أفضل أنواع العطور، ثم تتكلم وتفتي الأمة والملايين تشاهدك في الفضائية. هذا هو الذي تريدون، دعوة مريحة مكيفة، هذه هي هذا الذي يريدونه، هذا نوع من هذا نوع تخيل. هذه السلفية المصرية الآن تجيز الدخول في المجالس التشريعية التي كانوا يحرمونها من قبل. طب ما الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق قديما في الكويت سبقكم من زمان وافتى بدخول هذه السلفية وانشقت السلفية النظرية العلمية عن هذه. الان محمد حسن يقود هذا الفريق هو بعض مشايخ انصار السنة، صدقوني هذه الاسماء محمد حسين ده نسيت محمد حسين يعقوب وما ادراك محمد حسين، ناس معجبه به جيدا محمد حسين يعقوب، هذا يقول محمد حسين يعقوب من ضمن هؤلاء. يا جماعه والله هؤلاء ما ظهروا وما اختنوا وما عرفتهم الأمة إلا في عهد الطاغية حسن مبارك، تكسبوا وكانوا مسنودين من هذا الطاغية، وهو الذي قدمهم لهذه الأمة، وهو الذي أبرزهم لضرب هذه الطيارات الأخرى. رأينا جمال المراكب بنفسي السنة الماضية أو السنة قبل الماضية أثناء احتلال غزة، يظهر جمال المراكب هذا الشيخ من أبصر سنياتي في قناة الرحمة وهؤلاء رواد قناة الرحمة، فيقول هكذا في برنامج البيت بيتك هذا، يقول للمذيع اتصل سريعا لما ورد اسمه في بعض ما يسمى مشايخ او علماء يقولون يعني ينددون بجريمة حصار غزة وينددون وبعضهم افتى بكفر هذا حسن مبارك، قل لا نحن اصدقاء وانا اتبرع وانا لم اكتب ومن الذي كتب اسمي في هذا، وثم يبرز انهم اصدقاء لامن الدولة، هو نفسه يقول اصدقائي واصدقاء وانا اصدقاء الرئيس وسيادة الرئيس وظل يمدح هذا الذي يقول لك يجوز ولا يجوز، هو متكسب. الناس تنسى ذاكرتها تنسى هذا، سمعناه وشاهدته بنفسه وانتصب الهاتف ويتكلم ويعطي صفته ويتشرف بانه صديق ويتعامل مع سيادة الرئيس. هؤلاء الآن صاروا هم ما شاء الله مشايخ يقولون للناس ادخلوا وشاركوا في هذه، أنتم آخر من يتكلم. إن كان الأمر للإخوان هم من قبل قلنا لكم هم أصلا شرعانوا هذا الموضوع من زمان سبقوكم من قديم، أما أنتم فأنتم دخلتم الآن تقفزون لا لون لكم ولا طعم ولا رائحة، وأنتم لم تشاركوا حتى هؤلاء الشباب في هذه الثورة، كنتم تقولون إنها فتنة والتصاعد فتنة وإنها بدعة وعرض. انظروا الآن يجوز المجالس التشريعية ويجوز المحلية، طب وماذا سيفرز الدستور يا جماعة حتى لو غيروا الدستور؟ واختيار رئيس دولة يراعي قضايا الشريعة الإسلامية يعني يراعي. لم يطالبوا حتى ان اختيار رئيس دولة يحكم بالشريعة، يستحون ان يقولوا ذلك فقط، فبقلوها لله حتى وموتوا يا اخي، قولوا نطالب ان اي رئيس قادم يحكم شعبك يراعي العدل والمساواة. محمد حسن هناك يقول هكذا نراعي العدل والحسن في أصفيح يقول هكذا، والدكتور صفت حجازي بعض الشباب لامني كيف تقول عن الشيخ دكتور صفت حجازي انه قال لا اسلامية ولا قسطية مدنية مدنية، انا لم اقل هذا، الذي قال هذا هو في قناة الجزيرة علانية هو جورج اسحاق صديقهم وحبيبهم واخوهم، هم يقولوا اخواننا واخوه جورج اسحاق في قال لما كانوا في قرية أطفيح وراجع من قرية أطفيح لموضوع الكنيسة هذه، قال في قناة الجزيرة وسأله المذيع توفيق طه وأنا دونتها بقلمي وأنا أشاهد هذه المأساة، قال جورج إسحاق مؤسس أحد مؤسسي حركة كفاية يقول وأنا في يعني يثني على دور الشيخ صفوت حجازي ويقول والشيخ صفوت أنا أقول هذا لأن بعض الشباب يريد الدليل يعني هذا هو ارجعوا يا سيدي. هذا جورج إسحاق في يوم التاسع من شهر مارس الماضي سنة 2011 ميلادي، لن أقول لك ربما تختلفون في الشهر في الهجري لا بالميلادي سهل عليكم، في 9 مارس ميلادي مساء بقناة الجزيرة في نشرة الأخبار يقول هكذا في اليوم المخصص له لأنه يوم حصة خاصة عن الثورة المصرية. قال جورج إسحاق الشيخ يثني عليه أنه كان في قمة الـ يعني يثني عليه وكنت في قمة العلاقة العدل والكلام الجميل. قال كلاما قيما جميلا، قال لا إسلامية لا قبطية، مدنية مدنية. هذا قالها أمام لم يوشوشني ولم يتكلم معي سرا في أذني، تكلم معي ومع أكثر من 100 مليون يشاهدونها. في نفس الوقت كان هو رجع أيضا وفي قناة الجزيرة يقول الشيخ صفوت حجازي يتكلم عن موضوع الكنيسة والخصب والبتاع، كلام باطل حتى يقول الإسلام أمر بإعادة الكنيسة، وردنا عليه في الخطبة السابقة. ولكن أقول لكم إن هذا هو الذي قاله، شهادة بالسماء، شهادة استفاضة. كل واحد يجي متبلد الفكر بليد الفهم يقول لك بارد الفهم، يقول لك جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا، يا الموضوع يا نداء نصراني وتخص بشهادة نصراني. أنا في مجلس قضاء هنا، أنا بنتكلم على دعوة عامة، واحد بينسب مكاذب أمام الملايين، رد عليه يا شيخ وقول له لا أنت باطل، أنا لم أقل هذا، أنا أتبرع من كلامك يا جورج إسحاق. الرجل لا هو ولا تلامذته ولا الذين يسمعون خطبي، ها العبد الفقير خطبه لا تزاح في الجزيرة يعني مثلا حتى يسمعها 100 مليون، هذه لم يرد ولم يعلق. لماذا لم تعلق؟ لماذا هو كل شيء يا جماعة، لا أريد الناس تتكلم في الشهادة كلها، لابد من الشهادة. طب لو واحد كافر قال لي في مدينة اسمها لندن، اقول له لا يا اخي، واحد اسمه ديفيد وجاء علي وقال لي في مدينة اسمها لندن في العالم، اقول له لا، لابد هاتي لي شاهدين مسلمين، انت كافر لا تسمع شهادتك في مدينة اسمها لندن، اذا لا يوجد مدينة اسمها لندن. هذا اسمه نوع من هذا الجنون، هذا ولا هذا استفاضة، هذه استفاضة. يقول لك في مدينة اسمها القاهرة، ايوه يقول لك لا لابد، واحد نصراني جاءك اسمه اي اسم من اسماء يعقوب او غيره وقال لك انا اسمي انا نصراني وانا اقول في مدينة اسمها القاهرة، كله لا لا لا لا يوجد في مدينة اسمها القاهرة، لا اول مرة اسمع هذا، او في مدينة اسمها مكة، لا هذا الكلام لابد يكون واحد مسلم هو اللي يحكي لي، هذا نوع من عبث. هذا كيف هذا الرجل امام ملايين من البشر ومن ينفع بوصيل في الاعلام قال هكذا شيخ صفوت حجازي قال لا اسلامية لا قبطية مدنية. هذا الرجل الشيخ طاب رد عليه، انت رد على الشيخ او رد ارجع مرة اخرى قناة الجزيرة وقل لهم يا قناة الجزيرة انا متبرع من هذا. خلاص يبقى اذا نقول نعم الشيخ صفوت حجازي تبرع من هذا، اذا لم يتبرع حتى الان فهو الكلام منسوب اليك، ما الذي يجعلك لا تتبرع؟ ولا هذا الكلام انت ممكن ما شاء الله بهاتف يتصل باي قناة في العالم، الناس ما شاء الله انتم سهلين عندهم خطوط حمراء مع كل القنوات الفضائية وسائل الاعلام، سهل يتكلم ويدافع عن نفسه، لماذا لا يدافع عن نفسه؟ لماذا لا يرد على هذا الافتراء الذي قاله جورج إسحاق؟ لو نقول هذا هو الذي عندنا. اذا هذا الذي يحدث من الاستفتاء على الدستور في سواء بنعم انا اتفهم الذين، يا جماعة ناخذ المسألة منها الوصفية، انا اتفهم الذين اجازوا ذلك لان في حرب في داخل مصر الشرسة، لكن من الناحية العملية ان حتى لو غيروا الدستور وجاءك ما شاء الله من هو، فانه لا يوجد في الدستور من هو سيحكم بالشريعة، ولا حتى هؤلاء المشايخ طالبوا بتحكيم الشريعة، ولا في الدماغ القصار اقصى حاجة يقول لك اما صواب العدل نأخذ الدعوة تنشط وهكذا. صدقوني والله الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن، هذا نذكر انفسنا وياكم، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا مبينا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. والله يقول في نفس هذا السياق في سورة النساء, يقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذنه, إلا ليطاع بإذن الله. لا الرسول يطاع. الله سبحانه وتعالى يقول هكذا, ألم ترى إلى الذين يزعمون, نحن نؤمن الآن أننا نفتخر ونعتز بإيماننا, ولكن تقول أنا أؤمن بالله وتروح عايز تتحكم من الطاغوت, تتحكم للدستور, تروح تكون عضو لجنة في الدستور تتشكل. إيش يعني الدستور هذا؟ الدستور عبارة عن مواد كلها خرابيط, أقصى حاجة مبادئ الشريعة الإسلامية, وفي نفس المواد مناقضة للإسلام. حتى على افتراض أنهم سيغيرون في المستقبل, لو غيروا في المستقبل هل الإسلام سيصل بالورود؟ والله هذا يناقض قول الله تعالى أي فلمي ما حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد من الفتنة ولا بد من الابتلاء ولا بد من هذا الصراع. لا تظن, وإلا لو كان الإسلام سهلا لكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قبل عرض قريش عندما قالوا له إن كنت تريد ملكا ملك. لا, لم يقولوا له سنعطيك حصة في الدولة, سنعطيك بعض الأصوات, سنعطيك وزارة. قالوا ملكا ملكناك علينا, تريد مالا أعطيناك وأغناك جعلناك أكثر غناء. ورسول الله رفض كل هذه العروض لأن ليست هذه سنة الأنبياء, لأن المسألة معناها سيدخل في الإسلام شلح وطريق من المنتفعين, لأن الإسلام سهل ما شاء الله. ما هو الفرق بين أبي بكر وبين عبد الله بن أبي بن سلول؟ ما الفرق بين المؤمن الصادق والمؤمن الله؟ لأن كلهم ما شاء الله الإسلام حلو وجميل وندخل كلنا. لا, لابد من هذا الابتلاء. ولذلك قال كيف يحدث ابتلاء, كيف يحدث ابتلاء والمؤمن ما شاء الله يجلس مصاب الراحة؟ الدستور سيغير لي كل شيء, لما صناديق الاقتراع ستغير لي كل شيء, الفضائيات ستغير لي كل شيء, كل حاجة ستكون جميلة. طب اذا هذا ليس منهج الانبياء, اذا لابد من الصدام. هذا هو الشرع يقول هكذا. كيف يحدث هذا؟ لابد من هذا, لأن الله سبحانه إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول, إذا قلت له تعالى تحكم الشريعة يقول لك رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هؤلاء العلمانيين لأننا نخاطبهم, والله السبب المشكلة أسس المشكلة من المشايخ, نقول هؤلاء علمانيون او هؤلاء دينيون يتحالفون مع الاقباط والنصارى. يا اخي لا تقول له, واحد اسمه محمد يقول لك انا علماني, عندما تقول له انت علماني صدقني كانك تمدحه, هم يحبون هذا. يقول لك انا علماني, يفتخروا علماني, يقول له انت كافر مرتد. علماني يعني مرتد, مسلم يقول انا لا ينفع. لا, ما ينفع, المتناقضان لا يرتفعان ولا ينزلان معا, لا مستحيل. قال هذا انا علماني يعني انت مرتد. عندما خاطبوه بالمصطلح الشرعي السليم, لما اشترع هؤلاء يقول احنا العلمانيين, حركة العلمانية في مصر ترفض. ايش علمانيون هذا؟ يقول لك انا علماني يا اخي, انا علماني. ويقول لك انا في نفس الوقت يا اخي انا علماني, ويقول لك ايه لا هو انت كنت مسلم احسن مني. في نفس الوقت يقول لك انا علماني, وفي نفس الوقت يقول لك انت مسلم احسن مني. يعني ايش يعني مسلم علماني؟ يعني مسلم ارثوذكسي, مسلم كاثوليكي, مسلم يهودي, مسلم شيوعي, هذا هو معناه هكذا. اذا لو اننا خاطبنا هؤلاء الناس الذين يرفضون ان يتحاكموا الى الاسلام في نفس سياق سورة النساء, فانا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. هذا عن المؤمنين, فما بالك يجد حرج. هؤلاء لا يجدون حرجا, هؤلاء يكفرون بهذا القرآن, يرفضونه ويستهزئون به, ثم بعد ذلك تقول نحن أخوة الوطن ورحمة الدين وإننا نعيش في مصر للمصريين والمساواة والعدل وهكذا. هذا هو, صدقوني لن تفلح هذه الأمة سواء في مصر أو في غيرها طالما أنهم يستمسكون بغير حبل الله تعالى. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نرفع كف الدراع لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي هذه الأمة وأن يكشف الغمة. اللهم إنا عبيدك ابناء معي تعصينا ذلك الماضي فينا حكمك عدلهم فينا خلاص نسألك بكل اسم ولك أنزلته في كتابك أو علمته أعلم خلقك وسأثرت به في علم الغد عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وزاد غمنا وحزننا ذكرنا من ونسينا وارزقنا أحسن ثلاثي أنا ليل وأطراف النار العلاء كطبة. اللهم من أراد والإسلام والمسلمين بسوء فاقسم ظهره يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في ليبيا. اللهم عليك بالقذافي وبطانته وعائلته وأولاده ومن والاه يا رب العالمين. اللهم مزقهم واجعلهم أحاديث يا رب العالمين. اللهم أسقهم من طينة الخبال يا جبار يا منتقم. اللهم إننا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب إخواننا المكروبين في سجون طواغيت العرب والعجم يا رب العالمين. اجعل سجونهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين. انصر إخواننا المستضعفين في الشيشان وفي أفغانستان وفي كشمير وفي تايلاند وفي العراق وفي فلسطين وفي الصومال وفي مصر وليبيا وتونس والمغرب الإسلامي وكل بلد يذكر فيها اسم الله تعالى. اللهم آمين. اللهم آمين. وأقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر.